بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الدكتور محمد حسين في كتابه الإسلام والحضارات الغربية في مختتم القرن الثامن عشر ومطلع في مختتم نعم القرن الثامن عشر الثامن عشر هذا هو يعرق بالتعريق النصراني جريا على العرف السائد في مصر واعتماد التاريخ النصراني في البلاد الإسلامية نتيجة احتلال النصارى لبلاد المسلمين، وإلا فالأصل إن تاريخ المسلمين بالتاريخ الهجري الذي بدايته هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يعلم ذلك. فاعتماد التاريخ النصراني الذي يعبر عنه بالميلادي هو من ضروب التشبه بالكفار في عوائدهم، يعني فاعتماده هو التاريخ الرسمي حرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في مختتم القرن الثامن عشر ومع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي، كان عصر النهضة في أوروبا قد آتى ثماره في كل قطاعات الحياة العلمية والتطبيقية والاقتصادية، وكان من آثار ذلك تعاظم نفوذ كثير من الدول الغربية وانتشارها في الآفاق وتطلعها إلى بسط نفوذها عن طريق الغزو الحربي والتوسع الاستعماري. وبمقدار ما كانت الدول الغربية آخذة في التقدم والصعود، كانت الدول الإسلامية وفي مقدمتها الدولة العثمانية آخذة في التدهور والانحلال. وكان اكتشاف قوى البخار والكهرباء والبترول واللاسلك في القرن التاسع عشر ذا أثر كبير في توسيع المسافة بين قوة الغرب وضعف البلاد الإسلامية. وفي خلال هذا القرن احتل الهولنديون أندونيسيا، واحتلت إنجلترا الهند، واحتلت روسيا أواسط آسيا الإسلامية، واحتلت فرنسا شمال إفريقيا. هذا بلاء، هذا فداء، أقولها بقدر الله، جرى هذا كله بقدر الله ولله الحكمة البالغة في هذا استدراج لأمم الكفر. ليس في هذا يعني هذا استدراج منه تعالى بهم، وفي هذا محق لهم، المحق الحقيقي المعنوي، وفي هذا ابتلاء للمسلمين، ابتلاء وعقوبة، وهذا الابتلاء يكون عقوبة لقوم وابتلاء لآخرين، ويترتب على هذا البلاء يعني انقسام الناس، الناس يصيرون أقسام، منهم من يقابل هذا الاستعمار بالذلة والتبعية والخنوع، ومنهم من يكون بصيرا مدركا لا يزعزع إيمانه بدينه تسلط الكفار واستيلاءهم، بل يشعر بالعزة فيما بما آتاه الله من الإيمان، ويرى إن هؤلاء الكفار، أن هؤلاء المحتلين إنهم هم الأذلة، وهم الذين حقرهم الله وأذلهم حيث لم يوفقهم للإيمان والإسلام، وأنهم كما شبههم الله بالبهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، فهم لا يعقلون إلا مجرد المتاع، أكل وشرب ونكاح وما يوصل إلى هذه المطالب والنفوذ والتسلط على الخلق واستغلال المستضعفين، فهم شرار الناس هذه الدول الكافرة هم شرار الناس. يجب هذا التصور، لا بد، من لم يتصور هذا فهو مدخول في علمه ودينه. نعم. أحسن الله إليكم. سبحان الله، واحتلت واحتلت. نعم، إيش بعدها؟ نعم، يقول: وكانت تركيا مهددة بروسيا التي تطمع في الوصول إلى البحر الأبيض عن طريق الدردنيل والبسفور، وكانت البلاد العربية موضع طمع الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي اللذين ينتظران انحلال الدولة العثمانية وسقوطها لينقض عليها ويقتسي ماها بينهما. وكانت إيران موزعة بين مطامع الإنجليز والروس، وكانت مصر قد وقعت تحت وطأة الغزو الفرنسي الذي اضطر لمغادرتها بتأثير المنافسة الاستعمارية بين فرنسا وإنجلترا. وأمام هذا الشعور بالخطر بدأ الإحساس بضرورة تعزيز الجيوش في البلاد الإسلامية، وتطلع المسلمون إلى الأخذ بأساليب البلاد الغربية في تنظيم جيوشها وتسليحها، ولكنهم حين تطلعوا إلى ذلك وجدوا أن هذا الهدف الحربي لا بد أن تصاحبه نهضة علمية. أدركوا أن الغرب قد سبقهم بآماد بعيدة، وأن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورونها، فقد كانت الجيوش الغربية الحديثة تعتمد على خبرات علمية في الهندسة وفي العلوم الطبيعية والكيميائية، وكانت ترعاها خبرات طبية وبيطرية، وكانت هذه الخبرات جميعا تحتاج إلى إعداد طويل في نماذج من المدارس تختلف عن النماذج التي انتهى إليها التعليم في البلاد الإسلامية حين أصبح مقصورا على العلوم الشرعية وما تحتاج إليه مما كان معروفا بعلوم الوسائل، أي أن العلوم الأخرى لم تكن تدرس إلا لكي تكون وسيلة لفهم العلوم الشرعية وتطبيقها. ويا ليتهم، أقول لو أنهم بقوا على حالهم واستقاموا على دين الله لجاءهم المدد من السماء، لكنهم أضاعوا هذا وهذا. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: عند ذلك تطلع المسلمون إلى نقل العلوم الغربية أو التي تفوق فيها الغرب لتحقيق هذا الهدف الحربي، وهم تحت وطأة الشعور بخطر وضعهم الحربي الضعيف، واتخذ هذا النقل طريقين: أرسلت بعثات إلى البلاد الأوروبية في بعض الأحيان. هذا مصدر الوباء والبلاء. نعم. واستقدم أساتذة وخبراء غربيون في أحيان أخرى للتدريس في المعاهد العلمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وللتخطيط للنهضة الحربية المأمولة. للنهضة إيش؟ وللتخطيط للنهضة الحربية المأمولة. ما أظنهم فعلوا هذا للتخطيط للنهضة الحربية، ما أظنهم أرادوا هذا. نتحدث عن بدايات الأمر يعني. ما أدري. يأتي للتفصيل. يأتي. نعم. يجوز إنه في البدايات إن فيها إنه يعني في أذهانهم شيء من هذا. يمكن. الله المستعان. ما يرجى من العدو النفع. العدو عدو، ولو أظهر لك الصداقة. ولا يزال هذا الوضع وهذا الخنوع وهذه النظرة وهذا الإعجاب، لا يزال أبدا، لا يزال المسلمون على هذا الوضع. نعم. فجارت البعثات. يلا البعثات. ففي تركيا أنشأ سليم الثالث مدارس للحربية والبحرية، واستقدم بعض المهندسين من السويد وفرنسا والمجر وإنجلترا للاستعانة بهم في إنشاء الصناعات الحربية وتدريب فرق الجيش على النظم والأسلحة الجديدة وإدارة مدرسة الطوبجية أو الطوبجية، وتم إنشاء أول فرقة نظامية في الجيش التركي سنة 97 و700 ميلادية، ثم توقفت هذه المحاولة بعض الوقت عقب عزل السلطان سليم الثالث سنة 1807، ولم تستأنف إلا بعد أن نجح خلفه السلطان محمود الثاني في القضاء على الإنكشارية الذين كانوا يعارضون الإصلاحات سنة 26 و800 ميلادية. وفي مصر كان محمد علي في ذلك الوقت أو بعده بقليل يسلك الطريق نفسه محاولا بناء نهضة حربية عقب تنصيبه واليا على مصر سنة 1805 ميلادية، وأخذ في إنشاء جيش حديث مدرب على النظام الأوروبي، ودفعه ذلك إلى سلسلة من الإنشاءات في ميادين التعليم والهندسة والطب لسد احتياجات ذلك الجيش الحديث، مستعينا على ذلك باستقدام ضباط ومهندسين وأطباء من الأوروبيين وبإرسال بعثات من طلبة الأزهر إلى أوروبا. ولم تلبث تونس أن اتجهت هذه الوجهة نفسها حين أحست بحاجتها إلى حماية نفسها من النفوذ الأجنبي المتزايد، فأنشأت جيشا نظاميا، وافتتح أحمد باشا باي الأول مدرسة للعلوم الحربية لتخريج ضباط وطنيين لهذا الجيش، كان يديرها أحد الإيطاليين، وكان يقوم بالتدريس فيها مدرسون من الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين، ثم كان خير الدين باشا أول مدير وطني لها. وفي إيران أدخلت أسرة القاجار التي حكمت إيران في القرن التاسع عشر النظم الأوروبية العسكرية على جيشها. في مثل هذه التراكيب كذلك يبنى على فتح الجزئين أحسن الله إليك. ما أدري إيش التاسع عشر ولا في القرن التاسع عشر؟ ظن مبني كذلك. هم ظن التاسع عشر. أحسن الله إليك. قال التي حكمت إيران في القرن التاسع عشر النظم الأوروبية العسكرية على جيشها، وفتحت من أجل ذلك كلية للعلوم والفنون سنة 52 و800 تسمى دار الفنون، قامت على أساس غربي وكان أساتذتها من الأوروبيين. كان اتصال الإسلام بالحضارة الغربية في هذه المرحلة محصورا في الجانب المادي الآلي منها، أو كذلك أريد له أن يكون، ولم يكن يستهدف أصحابه إلا وصل المسلمين بأسباب القوة لكي يكونوا أندادا لأعدائهم لكي يكونوا أوغادا لا أندادا، ولم يكونوا أندادا، وهذا التعليم الحربي كما يقول ظاهر أنه لم يرتد على من يقال أنهم من أجل رد عدوانهم، بل هذا إنما استعمل في يعني رد عدوان بعض المسلمين على بعض. ظاهر أنه بعد هذه الظروف ما غزت تركيا، ما غزت أوروبا، ولا غزتها قبل ذلك. هو يأتي أحسن الله إليكم. يقول قال فإصلاح الجيش في تركيا جاء عقب هزائمها المتتالية أمام الجيوش الروسية. خلاص عزموا يعني هذا التسليح وهذا التعليم وهذا الإنشاء الجيوش، هل يعني وصل إلى درجة أن يستعملوه ضد المحتلين؟ وهو كذلك يعني في البداية روسيا كانت تريد الدردنيل وغيرها يعني. هل يعني تركيا انتصرت عليها؟ إيه نعم، فبعد هزائم متتالية أراد هؤلاء الأتراك أن يطوروا جيوشهم في مواجهة هؤلاء الروس. إيه أنا أقول أرادوا، لكن هل بالفعل صار لها أثر يعني؟ يعني يمكن، أقول يمكن شيء ما ليس بي، أقول ليس بي أثر كبير، يمكن بعض الشيء. نعم صلى الله عليه. قال نعم، فيقول فإصلاح الجيش في تركيا جاء عقب هزائمها المتتالية أمام الجيوش الروسية التي أعاد بطرس الأكبر تنظيمها وتسليحها على النمط الأوروبي، والإنشاءات الحربية الجديدة في مصر جاءت عقب هزيمتها أمام جيوش نابليون التي أدهشت المسلمين بفنونها العسكرية الجديدة، وتنظيم الجيش في تونس وإنشاء مدرسة العلوم الحربية جاء عقب احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830 ميلادية، وإدخال النظم العسكرية الأوروبية في الجيش الإيراني جاء عقب ازدياد الضغط السياسي والاقتصادي من جانب روسيا وبريطانيا. إلى هذا المدى وفي هذه الحدود ولهذا الهدف السليم لم يكن هناك مجال لقيام تعارض بين الإصلاح وبين الإسلام، لأن الأمر كان بعيدا عن أن يمس نظمه أو قيمه، ولكن الأمور لم تسر على ما أريد لها أن تكون. فمع النظم الحربية الجديدة تسربت نظريات سياسية وعناصر حضارية وعناصر حضارية وثقافية غربية. لا والله ما ادري، عناصر حضارية ويفترض، وقد تسربت نظريات سياسية وعناصر حضارية وثقافية غربية. فقد استلزمت الإصلاحات العسكرية الجديدة إصلاحا في نظم التعليم وفي برامجه، واستلزمت ترجمة كثير من الكتب الأوروبية في مختلف العلوم والفنون، واستلزمت استخدام خبراء ومدرسين من الأجانب، كما استلزمت إرسال بعوث علمية إلى مختلف المعاهد الأوروبية على أن بعض حكام المسلمين كان يتجاوز بالإصلاح حدود الاحتياجات الحربية والتنظيم الصناعي والاقتصادي والإداري، ويعملون على أن تصبح بلادهم جزءا من العالم الغربي. فالسلطان محمود الثاني الذي قضى على الإنكشارية كان يترسم خطى الحضارة الغربية في كل شيء، فاستبدل الطربوش الرومي بالعمامة. استبدل، نعم، يعني أخذ الطربوش وترك العمامة. نعم كذا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم. وتزيى بالزي الأوروبي، وأمر بأن يكون هو الزي الرسمي لكل موظفي الدولة، العسكريين منهم والمدنيين. وأسس وساما دعاه وسام الافتخار، ثم جاء ابنه عبد المجيد فسار على منوال أبيه، وأصدر عقب توليه المنشور المعروف باسم فرمان الكلخانة في سنة 55 و200 هجرية، الذي رسم فيه طرق الإصلاح الجديد وبين قواعده، وفي مقدمتها الحرية الشخصية والحرية الفكرية وتسوية غير المسلمين بالمسلمين، والذي كان بداية وتسوية غير المسلمين بالمسلمين. وتسوية نعم أحسن تسمية أحسن الله إليك تسوية نعم غير المسلمين بالمسلمين. خلاص أقول سقط. والذي كان بداية للعصر المسمى بعصر التنظيمات، وفيه توالى صدور القوانين واللوائح المقتبسة من الحضارة الغربية، فأنشئت المصارف وتعاقدت الدولة معها على قروض نظير أرباح، وأدخلت نظم إصلاحية على السجون حسب ما تقتضيه الإنسانية والعدالة، وسمح لغير المسلمين أن يلتحقوا بالخدمة العسكرية، ثم صدرت آخر الأمر مجلة الأحكام العدلية في سنة 86 و200 هجرية تقنين يعني، نعم، ليعمل بها في المحاكم النظامية التي أنشأها السلطان عبد العزيز وقت ذاك. وفي ذلك الوقت كان الخديوي إسماعيل المعاصر للسلطان عبد العزيز يسير سيرته في إدخال الحضارة الغربية وترسم خطاها، وقد التقيا معا في باريس سنة 84 و200 هجرية حين لبيا دعوة الإمبراطور نابليون الثالث لحضور المعرض الفرنسي العام. أقول لا يزال هذا، أقول هذا النمط وهذا المنهج، أقول لا يزال يتعاظم ويسري وينتشر. نعم. ومع حرص بعض المصلحين من ولاة أمور المسلمين على أن يجري الإصلاح في حدود الخبرات الفنية التي تتصل بالجيش والصناعة والزراعة والاقتصاد والتنظيم الإداري، فإن الأمور قد تجاوزت الحدود التي أرادوها وقدروها، فلم يكن في تقدير محمد علي أن يتعلم مبعوثوه أكثر من الخبرات التي بعثوا لتحصيلها، ولذلك كانوا يوضعون تحت رقابة دقيقة. وحين سأله بعض المبعوثين أن يسمح لهم بجولة ليتعرفوا على الحياة الفرنسية، رفض في حزم صارم أن يجيبهم إلى ما يطلبون، ولكن ذلك كله لم يحل دون دخول الأفكار الأوروبية الجديدة التي لم يردها مع المهارات الفنية التي أرادها. فقد كان هؤلاء المبعوثون الذين أرسل أكثرهم إلى فرنسا يقرؤون الكتب الفرنسية ويشاهدون الحياة الفرنسية في أحفل العصور بالصراع الفكري الذي يصحب الثورات، وكانت فرنسا تعيش في أعقاب الثورة الفرنسية وما صاحبها وتلاها من قلق فكري وروحي لم يبلغ نهاية مداه. وقد احتل هؤلاء المبعوثون من بعد مكانة الصدارة والقيادة في مختلف الميادين، وبدأوا يترجمون منذ 380,000 وينشرون كتبا من غير ما تخصصوا فيه من فنون، ومع المعلمين الذين استقدمهم محمد علي للمدارس ومع الفرنسيين منهم بخاصة جاءت أفكار فولتير وروسو ومونتسكيو الذين وجدت مؤلفاتهم في مكتبات إحدى المدارس المصرية سنة 1680,000. وقد تعاون العائدون سنة 800 نعم 1816 1800 نعم، أي منذ قرنين، إيش منذ قرنين تقريباً أو ثلاثة، لا قرنين 19 والعشرين عشرة بالضبط، باقي 4 سنين ويتم 200 سنة. نعم كذا يا شيخ إبراهيم، وهو كذلك أحسن الله إليك. في غرابة يا شيخ أحسن الله إليك، محمد علي باشا من أيام الدولة السعودية الأولى شو جاء بـ 1300 و 1200 وما أدري كم، شو قبل شوي يقول قرون التواريخ 1200 وما أدري كم، محمد علي باشا من أيام الدولة السعودية الأولى 1100 وما أدري كم، وش محمد علي باشا؟ طيب شو اللي بيجي بـ 1200؟ والله قلنا 1000 وكم كان بين 1280 1200 وش رأي 1200؟ كان يقرأ قبل شوي التواريخ؟ لا هذيك في العثمانية. طيب تراس حدد مكان بس، طال الطريق طال الطريق الشيخ. نعم قال لأنك كلها أقول حلقات عودنا متماسكة، حدد بالصفحة يا شيخ كم بس. طيب يعني نقف هنا أحسن الله إليكم. ما أدري والله يعني ما طيب ورد سؤال أحسن الله إليكم.